قال ورد شيء في وقف أهل الميت أو وقوف أهل الميت عن يمين الإمام أو عن شماله عند الصلاة أتونا جزاكم الله. لم يكن هذا إلا بعض الناس يعتقد أن ما ورد مكان الصف الأول لا يجوز أن يتأخر عن الصف الثاني أو الثالث. ولم يرى أن لا يتبع الإمام إلا من عدل ما وجد شخص واحد ما ورد مكان يزال خليفة الصف عدل. أما اللي معه وإلا صفه ولو صفا مثلا ولا صفا مثلا ولو صفا قصيرا ولو أربع ثلاثة شهور جميعا ولو اثنين شهور جميعا ولا يتبع الإمام. نعم لما يتبع الإمام من العاجز اللي ما وجد المكان والصف الثاني ولم أحد يقم معه له لا يقم مع الإمام عن يمينه حتى لا يكون بفرد هذا الصف. أما اللي معه غيره فيصلي هذا الصف أو جماعة المستقيم الصف المستقيم اثنين أو ثلاثة أو أربعة. أنا في أي فرد ولا في أي فرد يعني فرد يعني من قدم الإمام لا يصلي وحده لا يصلي وحده لا يصلي فرجة الصف أو يتقدم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.